بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب موكل الربا، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. وقوله عن ثمن الكلب ظاهره تحريم ثمن الكلب ولو كان الكلب مما يباح اقتناؤه، والذي يباح اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشية. والحكمة من تحريم ثمن الكلب أن الكلب يحرم اقتناؤه لغير الثلاثة: الصيد والحرث والماشية. فلو كان عوضه جائزا لاقتناه الناس للاتجار به. والكلب الذي يباح اقتناؤه إنما يباح لمقتنيه فقط في الحاجة التي أباحها الشرع، فلو باعه لكان معنى ذلك أنه انتفع به في غير ما أذن الشارع فيه، وحينئذ يقع في النهي. وهذا القول، أعني تحريم بيع الكلب مطلقا، هو مذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى جواز بيع الكلاب كلها، واستثنى بعضهم العقور، وقيل إلا كلب الصيد والحرث والماشية. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ولكن مذهب الجمهور أصح، مذهب الجمهور أصح، وهو تحريم بيع الكلاب مطلقا، وذلك لأن النص صريح في تحريم بيع الكلب. فإذا قال قائل ألا يجوز بيعه لأنه يباح الانتفاع به، يعني كيف نجمع بين كون الشارع أباح الانتفاع به وهي الثلاثة: الصيد والحرث والماشية، وبين تحريم البيع؟ فيقال إنه لا يلزم من إباحة الانتفاع أن يكون البيع جائزا، لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والمعاوضة. فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بدليل جواز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل، فإنه يجوز أن ينتفع بها في غير الأكل. إذن نقول هذا الحديث يدل على تحريم بيع الكلب. قال وثمن الدم، وثمن الدم لأن الدم محرم، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، فكل دم سواء كان طاهرا أم نجسا لا يجوز بيعه. قال ونهى عن الواشمة والموشومة. نهى الواشمة والموشومة. الواشمة هي فاعلة الوشم، والوشم هو أن تغرز إبرة ونحوها في البدن حتى يسيل الدم، ويحشى هذا الموضع بكحل أو نيل أو حبر أو نحو ذلك حتى يخضر الموضع الموشوم أو يزرق، هذا هو الوشم. وقوله نهى عن الواشمة، هذا يشمل ما لو فعلت ذلك بنفسها أو فعلته بغيرها. والموشومة، الموشومة هي التي تطلب أن يفعل ذلك بها، فهذا دليل على تحريم الوشم، الوشم أنه محرم، وذلك لما فيه من تغيير خلق الله عز وجل. فدل هذا على أن الوشم أنه محرم، بل من كبائر الذنوب. والواجب على من فعل ذلك، أعني فعل الوشم، الواجب عليه أن يزيله بعلاج أو بغيره إذا لم يخشى الضرر، لأن القاعدة أن ما حرم وضعه وجب رفعه، ما حرم وضعه وجب رفعه. وفيه أيضا دليل في النهي عن الواشمة والمستوشمة، فيه دليل على تحريم تغيير خلق الله عز وجل بالوشم أو بإجراء العمليات ونحوها. والعمليات التي تجرى، أعني عمليات التجميل، هي على نوعين. النوع الأول أن يكون التجميل لإزالة عيب، أن يكون التجميل لإزالة عيب في البدن، فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب، اتخذ في أول الأمر أنفاً من ورق من فضة فأنتن، فأذن له أن يجعله من الذهب. والنوع الثاني أن تكون عمليات التجميل يقصد بها زيادة الجمال والحسن، فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وهذا يدل على أن ذلك محرم، ولأنه من تغيير خلق الله تعالى. ثم قال نعم وآكل الربا، نهى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا، يعني نهى آكل الربا ومكله. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. وفي الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أنه قال نعم، وفي الحديث أنه لعن آكل الربا. وهذه الجملة لعن آكل الربا يحتمل أن تكون الجملة إنشائية، وأنه دعا باللعن على آكل الربا وموكله، ويحتمل أنها خبرية من حيث اللفظ وإنشائية من حيث المعنى. وآكل الربا هو آخذه والمستفيد منه، وإن لم يأكل، وإنما خص الأكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فلا يختص الأمر أو التحريم بأكل مال اليتيم، بل لو أخذ مال اليتيم وتبرع به أو أخذه وانتفع به في غير الأكل فهو كذلك. قال وموكله، موكل الربا، والمراد الذي يعطي الربا، لأن الربا لم يحصل إلا منه فيكون داخلا في الإثم. ولعن المصور، المصور مفعل من التصوير، وهو أن يجعل شيئا شبيها بشيء أو مضاهيا له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن المصور يكلف أن ينفخ فيما صوره وليس بنافخ. والمراد المصور التصوير تفعيل، وهذا إنما يكون فيما لليد فيه مجال، إنما يكون فيما لليد فيه مجال. وأما التصوير الفوتوغرافي فإنه لا يدخل في ذلك، لأن حقيقة الأمر أن التصوير الفوتوغرافي هو خلق الله، ليس من المصور فعل. وأضرب مثالاً يوضح المعنى. لو أن رجلاً صنع تمثالاً لحيوان أو طائر، إن رجل صنع تمثالاً لحمامة، واضح؟ نقول هذا محرم لأنه ضاها خلق الله عز وجل. طيب لو أنه حنط حمامة، حمامة موجود لكن حنطها، نقول هذا جائز لأن هذا خلق الله. فكذلك التصوير الفوتوغرافي، ولذلك تجد أن التصوير الذي باليد تختلف براعته باختلاف براعة من؟ المصور. أما التصوير الفوتوغرافي فلا يختلف، يعني يمكن طفل له 5 سنوات وشخص له 20 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة، الكل سواء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. إذن هذا الحديث فيه النهي عن هذه الأمور، أولا عن ثمن الكلب، وثانيا عن ثمن الدم، وثالثا عن الوشم، ورابعا عن أكل الربا، وخامسا عن التصوير. وهذه ما دام أنها حرمت فما يكون فيها من العوض فهو حرام، يعني ما يبذل من عوض في أمر محرم فهو محرم، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم نعم، التحنيط جائز لكن قد يحرم من جهة السرف وإضاعة المال فقط. أي ما في بأس، هذا خلق الله. الآن لو حنط إنسان أحضر أسد وحنطه، ما يقال هذا تمثال، هذا خلق الله. نعم، لكن التحنيط يعني قد يمنع أو نحو ذلك من باب إضاعة المال، من باب إضاعة المال. إذا كان في كلفة مال وليس في فائدة فيمنع حينئذ. نعم. تصوير حتى الجمادات؟ لا لا، تصوير ذوات الأرواح، والمراد تصوير ما أن يصور شيئا تبقى معه الحياة. أما لو صور ما لا تبقى معه الحياة، يعني صور رأسا فقط أو جسما بلا رأس، هذا جائز. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم، لا رأس بدون ما لا تبقى معه الحياة جائز. نعم، إنما الصورة الرأس إذا كان مع الجسم، أما إذا كان جسم فقط أو رأس فقط بدون جسم، ما الضابط في هذا أنه إذا صور ما لا تبقى معه الحياة فهو جائز. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال: حدثنا يحيى بن بكير. طيب، يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا، المحق بمعنى الإزالة، فالربا يمحقه الله عز وجل محقا حسيا ومحقا معنويا. فالمحق الحسي بأن يتلف هذا المال الربوي، والمحق المعنوي ذهاب البركة والخير. ويربي الصدقات، يربي الصدقات أي يزيدها، فالمال المتصدق منه يزيد، كما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالمال وإن نقص حسا فإنه يزيد معنا. والله لا يحب كل كفار أثيم، الله عز وجل لا يحب كل كفار أثيم. قول لا يحب فيه دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة ثابتة له على الوجه اللائق به، وليست المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب، بل هي محبة حقيقية، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب، يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وسبق لنا أن ذكرنا أن محبة الله تعالى لها متعلقات إيش؟ أربع. تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. فتتعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فإن بعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانيا، تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالعامل، بالعامل إما لشخصه وعينه وإما لوصفه. مثال تعلقها بالعامل لشخصه وعينه قوله عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها من؟ علي بن أبي طالب. وتتعلق بالعامل لوصفه كقوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل من اتصف بهذا الوصف نال محبة الله، ويحب المحسنين ويحب المتقين وهكذا. ثالثا، تتعلق بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، ومن ذلك عشر ذي الحجة كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وتتعلق أيضا محبة الله عز وجل تتعلق بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فتعلقت محبته سبحانه وتعالى هنا بالمكان. طيب، هل هناك شيء آخر بالنسبة للمكان؟ مساجد. المساجد. طيب، إذن محبته سبحانه وتعالى تتعلق أو لها متعلقات أربع، عدها يا أحمد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. ومحبة الثاني محبة الله عز وجل للعامل، وهذا على نوعين: إما لشخصك وإما لوصفك. لشخصك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وإما لوصفك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الثالث محبة الله عز وجل للزمان، كما في حديث الأيام العشر من ذي الحجة. طيب، والرابع محبة الله عز وجل للمكان، مكان دون غيره. أحسنت. مكة أو المساجد. نعم. وقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار أي لنعم الله عز وجل، يكفر نعمه ويجحدها ولا يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه في ماله من الصدقات والنفقات. أثيم أي قد فعل ما يكون سببا لإثمه من مخالفة أمر الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. طيب، هذا الحديث يقول: الحلف هو القسم، وهو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذا الحلف توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فالحالف كأنه يقول بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد هذا الشيء. وقوله الحلف منفقة للسلعة، يعني سبب لنفوق السلعة وذهابها ورواجها، ولكنه ممحقة للبركة. والمراد بقوله الحلف منفقة للسلعة المراد الحلف الكاذب أو اليمين الكاذبة، بحيث يحلف يمينا كاذبة لأجل أن يروج سلعته، كما لو قال مثلا والله لقد اشتريتها بكذا، أو والله لقد سيمت مني كذا، فهذا محرم، هذا محرم، وهو في الأول داخل في اليمين الغموس إذا صدقه، والثاني داخل في النجش، داخل في النجش. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، من النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. وقد ورد الوعيد الشديد في الحلف باليمين الكاذبة لأجل أن ينفق سلعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن كون الإنسان ينفق سلعته بالحلف الكاذب هذا من كبائر الذنوب. ممحقة للبركة، يعني أن الحلف الكاذب في البيع أو أن الحلف الكاذب واليمين الكاذبة سبب لمحق البركة، أي محق بركة هذا البيع، إما بتلفه وإما بذهاب ما فيه من الخير والبركة، فهو ينقص إما نقصا حسيا وإما نقصا معنويا. فيستفاد من هذا الحديث أولا تحريم اليمين الكاذبة، تحريم اليمين الكاذبة، بل هي من كبائر الذنوب. والواجب على المرء أن يحفظ لسانه من الحلف، وألا يكثر من الحلف بالله عز وجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم رحمهم الله إن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم لها أربعة معان. المعنى الأول: لا تحلفوا بغير الله، فمن حفظ اليمين أن لا تحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله عز وجل. وثالثا: احفظوا أيمانكم إذا حلفتم فلا تحنثوا إلا أن يكون في الحنث خير. رابعا: احفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم وحنثتم فكفروا، كل هذا داخل في احفظوا أيمانكم. نعم.